يقول رحمه الله: ويدفن وجوبا بدمه، نعم، إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، يغسل، نعم، يدفن وجوبا في دمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن الشهداء في دمائهم، إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، يعني دفع إيش المفسدة فيغسل. ما الذي يغسل؟ النجاسة، تغسل النجاسة. طيب، وإذا لم يمكن أن تزال النجاسة إلا بإزالة الدم فيزال حتى الدم، قالوا يزال حتى الدم، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. المصلحة هنا بقاء الدم الذي هو أثر عبادة، والمفسدة هو دفع إيش أو إزالة النجاسة. قالوا فإذا قدر أنه اختلط معه، اختلط بدمه أشياء نجسة أو نجاسات، فإنه يغسل، يغسل دفعا للمفسدة، دفع المفسدة، لأن المفسدة هنا أعظم من المصلحة. طيب، ما هي النجاسة التي تبقى؟ إيش النجاسة؟ ما هي النجاسة؟ الدم، لا، حتى الدم على المذهب دم الشهيد عليه طاهر، يرون نجاسة الدم، يقول يستثنى من يعني الدم الطاهر على المذهب دم الشهيد عليه، مع أنهم يقولون بنجاسة الدم لكن يقولون دم الشهيد عليه طاهر. نعم، يقول يمكن تخلط، مثلا نفرض أنه طعن في بطنه وخرج شيء من البول أو الغائط واختلط بالدم، فيزال هذا لأجل تحصيل أو دفعاً للمفسدة. طيب، يقول رحمه الله: في ثيابه، نعم، ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه النجاسة فيغسل في ثيابه. في ثيابه فهم من قوله في ثيابه أنه لا يجوز أن يدفن في غير ثيابه، يدفن في غيرها مع وجودها، أنه لا يجوز أن يدفن الشهيد في غير ثيابه مع وجودها، بقوله إيش رحمه الله: اللي في قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود، وإن سلبها كفن بغيرها. وهذا أيضا تأكيد لقوله ويدفن في ثيابه، هذا يدل على أن الشهيد إيش يدفن في ثيابه التي قتل فيها، إلا أن تسلب منه أو لا يمكن، أو لا يمكن وضع الآن. ولهذا المؤلف قال: وإن سلبها كفن بغيرها، وهذا يدل على أنه لا يكفن بغيرها إلا عند الضرورة، ولأن هذه الثياب التي مات وهي عليه مال له، والأصل أنه يكفن في ماله، فهو حق للشهيد، ليس لنا أن نسلبه هذا الحق. يقول رحمه الله: في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. يقول رحمه الله: وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا، وهذا كما سبق يدل على أنه لا يكفن بغيرها إلا عند العدم. ولذا قال: وإن سلبها كفن في غيرها وجوبا، ولا يصلى عليه الأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. وهذا فيه نظر كما سبق، لأن الحياة حياة إيش برزخية، لا حياة دنيوية. والتعليل الصحيح أن يقال: لأن الصلاة شفاعة وهو غني عنها. التعليل الصحيح في هذا يقول: ولا يصلى عليه للأخبار، والحكمة أو العلة لأن الصلاة شفاعة وهو غني عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. وأما القول بأنهم أحياء فهذا فيه نظر وهو من علم الغيب، ولو سلم فإن حياتهم إيش حياة برزخية. يقول رحمه الله: وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه، إلى آخره. قولوا: وإن سقط هل المراد وإن سقط هل المراد الشهيد أو المجاهد؟ لا المجاهد، ومن المراد المجاهد، فهذا فيه ما يسمى بعلم البلاغة استخدام، حيث أعاد الضمير على غير من هو على غير من هو له. وإن سقط يعني المجاهد عن دابته، عن دابته إيش معنى دابته؟ الفرس يرتبها. طيب وإن سقط عن دابته إلى قوله غسل وصلي عليه، طيب إذا سقط عن دابته يغسل ويصلي عليه، يعني إذا كان موته بسقوطه من دابته فإنه يغسل ويصلي عليه. لماذا؟ لأن هذا الموت بغير فعل العدو، بل بسبب السقوط من الدابة، سبب السقوط من الدابة. فهمتم؟ فهذا من الرجل مجاهد في سبيل الله أثناء الجهاد سقط من دابته ومات، سقط من دابته ومات، هل يغسل ويكفن ويصلي عليه أو لا؟ يقول لا. لماذا؟ لأن هذا الموت بغير فعل العدو، الشهيد أو المجاهد الذي يغسل ويكفن ويصلى، الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، هو الذي يكون موته بسبب فعل العدو كما سيأتي. ولذا قال وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، غير فعل العدو. طيب أو وجد ميتا ولا أثر به، ولا أثر به، يعني وجدناه ميتا وليس به أثر طعن أو رمح أو ما أشبه ذلك، فإن وجد به أثر من خنق أو طعن فإنه شهيد لا يغسل. طيب يقول رحمه الله أو مات حتف أنفه، يعني سكت مات حتف أنفه، أو أو برصدة من دابته، أو عاد سهمه عليه، أو عاد سهمه عليه، فإنه أيضا يقول لا يغسل، فإنه يغسل لأن موته هنا بغير فعل العدو. طيب أو حمل فأكل أو شرب أو تألم أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره. وظاهر كلامه في قوله رحمه الله أو حمل فأكل، ظاهره ولو حمل للإنعاش، في ساعة المعركة طعن وحمل للإنعاش، حمل للإنعاش ثم مات فإنه إيش؟ يغسل. والقول الثاني في هذه المسألة أنه ما دامت المعركة قائمة وما دام موته بسبب هذا الجرح أو هذا الطعن فإنه يعتبر شهيدا، يعتبر شهيدا. والقول الثالث أنه يراعى في ذلك طول الفصل، طول الفصل، فإن طال الفصل وانتعش الرجل ثم بعد ذلك تأثر من الجرح وتألم ومات فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه. أما إذا كان قد بقي متألما ألما شديدا حتى مات فهو شهيد. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله أو حمل، أو حمل فأكل إلى آخره، نقول ظاهر كلامه أنه حتى لو حمل إنعاش. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، فالمذهب أنه متى حمل عن ساعة المعركة، عن ساعة المعركة ثم مات فإنه لا يعتبر شهيدا. والقول الثاني أنه يعتبر شهيدا ما دامت المعركة قائمة وأن موته بسبب هذا الجرح. والقول الثالث في المسألة التفصيل، قالوا إن حمل فانتعش وبقي ثم بعد ذلك مات متأثرا فليس بشهيد، وإن بقي وإن حمل وهو متألم وبقي متألما فإنه شهيد. وهذا أصح الأقوال في المسألة، أنه يعتبر ماذا؟ طول الفصل. فما دام أنه حمل من المعركة وهو يتألم تألما شديدا حتى مات فإنه شهيد، لأنه مات من فعل من؟ من فعل العدو. طيب يقول استخدام، يقول رحمه الله أو فأكل أو شرب أو تألم أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. ولكن الصحيح في المسألة ما تقدم من مراعاة طول الفصل، فيقال في هذه المسألة إنه إذا حمل وهو متألم وبقي متألما إلى أن مات فهو شهيد، لأن موته بسبب هذا الجرح وبسبب فعل العدو. وأما إذا قدر أنه حمل ولكنه انتعش وبقي، ثم بعد مدة تأثر من الجرح، عاوده الجرح وتأثر به، فإنه لا يكون شهيدا، لا يكون شهيدا. لا، حتى لو إذا بقي متألما ولو طال الفصل، ما دام أن التألم باق حتى لو جلس أيام ويتألم من هذا الجرح فحكمه حكم شهيد. يقول: ويغسل الباغي ويصلى عليه. الباغي من البغي، ومن هو الباغي؟ نعم، البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، الباغي هو الذي يخرج على الإمام بتأويل سائغ. هذا الباغي الذي يخرج على الإمام بتأويل سائغ، يعني له تأويل، فخرج بذلك ما لو خرج بغير تأويل. والفقهاء رحمهم الله يعني نريد أن نعرف أن نضبطه بالحد، يقول البغاة هم جماعة كثيرون يخرجون على الإمام بتأويل السائر، فيخرج بذلك ما لو كان الخارج طائفة قليلة، هؤلاء حكم قطاع الطريق. ويخرج بذلك أيضا ما لو كان خروجهم بغير تأويل، فهمتم؟ إذن البغاة هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائر. لا بد من أمرين: أن يكونوا طائفة كثيرة، وأن يكون لديهم تأويل سائر، يعني مبرر للخروج. فإن كانوا نفرا قليلا قالوا فهم قطاع طريق، وإن لم يكن لهم تأويل سائر فهم أيضا قطاع طريق. وبعضهم يقول انهم يكونون مثل الخوارج، فمثلا لو قدر ان طائفه من الناس خرجت عن الامام وحاربته، لماذا؟ قال: نحن لا نريد هذا الشخص. ما السبب؟ لم يذكروا سببا، الا ان اشياء شخصيه، يقول: لا، نرى انه لا يصلح، ولم يبينوا سببا. هؤلاء يسمون ايش؟ هذا قطع طريق، وبعضهم يقولون من الخوارج. طيب، أما إذا كان لهم تأويل سائغ فإن الإمام يجب عليه أن يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، فذكروا مظلمة تزيل، فيقول لهؤلاء الذين خرجوا: ما تنقمون أو ما سبب خروجكم؟ إذا ذكروا مظلمة أزالها، ذكروا شبهة كشفها يكشفها، لأن ربما يكون قد لبس عليهم. فإن أصروا يعني بأن أزال المظلمة أو لم يخرج لمظلمة أو ذكروا شبهة وأزالها وأصروا، فيقاتلهم، ويجب على الرعية أن يقاتلوا. هؤلاء هم البغاة. قال: ويغسل الباغي ويصلى عليه. يغسل الباغي ويصلى عليه، لأن خروجه بتأويل سائل، يعني قد يكون له محل اجتهاد. قال: ويصلى عليه ويقطع قاطع الطريق. نعم، إذا الباغي إذا خرجوا على الإمام، قاتلهم الإمام، بعد ذلك يغسلون ويصلى عليه. قال: ويقطع قاطع الطريق ويغسل ويغسل ويصلى عليه ثم يسلم. قاطع الطريق يقتل، يعني. طيب، ويقتل قاطع الطريق، بقوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن هم قطع الطريق؟ قطع الطريق هم الذين يخرجون على الناس، يبرزون للناس بالسلاح، فيغصبونهم المال مجاهرة. هذا قطع الطريق، طرق سيارات، يقفون، من مر من السيارات هددوا بالسلاح وأخذوا ما معه، هذا يسمى قاطع طريق. إذن قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس السلاح في الصحراء والبنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة، هؤلاء هم قطاع الطريق. وقد ذكر الله عز وجل حكمهم في قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول يقتل قاطع الطريق الآية ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب يعني بعد أن يصلي عليه نصلبه بأن يوضع على خشبة على هيئة الصليب لأجل أن يعتبر الناس ردعا له لأجل أن يعتبر الناس ويرتدعوا عن هذه الفعلة الشنيعة. فنغسله ونصلي عليه وقبل دفنه يوقف على هذه الخشبة ثم بعد ذلك يدفن. وقال بعض أهل العلم إنه يصلب أولا يصلب ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن وهذا القول أصح وذلك لأن كونه يصلب قبل تغسيله أبلغ في الردع لأننا لو صلبناه بعد أن لأنه إذا غسل سوف يكفن للصلاة عليه. فكونه يصلب قبل أن يغسل يعني في ثيابه وعلى هيئة المعتادة هذا أبلغ في الردع والزجر والنكاية به وبغيره وهذا القول أصح. وذلك أن قاطع الطريق يصلب أولا ثم بعد ذلك يغسل ويصلى عليه ويدفن. ثم قال المؤلف رحمه الله والسقط إذا بلغ أربعة أشهر. السقط هو الولد تضعه أمه لغير تمام أو ميتا. فكل مولود يولد لغير تمام أو يولد ميتا يسمى سقطا. فما الذي يكون لغير تمام ويكون ميتا؟ ما قبل الستة أشهر لا يمكن يعيش، يعني الحمل أو السقط إذا سقط لدون ستة أشهر لا يمكن أن يعيش. ستة أشهر تكون يعيش، ثمانية أشهر أيضا يقول الغالب أنه لا يعيش، أن من ولد ثمانية أشهر لا يعيش. إيش هل يمكن يولد ستة أشهر؟ يعني الإنسان يبقى في بطن أمه ستة أشهر؟ لا. ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر خليفة، ولد لستة أشهر. والناس عندهم أن الإنسان العجول بالعجلة يقول هذا ما جلس في بطن أمه تسعة أشهر، كم جلس؟ ستة، يمكن ثمن ستة. إذن نقول ما دون ستة أشهر لا يمكن أن يعيش، يعني أقل مدة الحمل كم أشهر؟ ستة أشهر. الدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. كم ثلاثون شهرا؟ يعني سنتين ستة أشهر. وقال عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. تبين أن الفصال كم؟ سنتان. إذن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، ستة أشهر يعيش. يقول رحمه الله والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل. نعم، السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. ومعلوم أنه إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يكون قد نفخت فيه الروح. والجنين أو الحمل إذا نفخت فيه الروح يتعلق به أحكام، منها الصلاة عليه أنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ومنها أيضا أنه تخرج عنه الفطرة على سبيل الاستحباب، ومنها أيضا أنه يعق عنه. إذن الحمل إذا نفخت فيه الروح وتنفق فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر، يعني تم له 120 يوما تنفق فيه الروح، فحينئذ تثبت له من الأحكام الصلاة وما يتعلق بها والفطرة يعني زكاة الفطر، والثالث إيش؟ العقيقة. وقد سبق لنا أن ذكرنا لكم أن الحمل بمراحله كل مرحلة من مراحل الحمل يتعلق بها حكم من الأحكام، كل مرحلة من مراحل الحمل يتعلق بها حكم من الأحكام. نستذكرها ولا نذكرها؟ إيش الفرق بين نستذكرها ولا نذكرها؟ إيه نذكرها سويا، يعني أنتم مطالبون. نذكرها يعني أنا أقول لك إيش تاني أيها نستذكرها. طيب نذكرها لا حرج. والحمل حمل الحالات التي رتبت عليها أحكام الحمل تختلف، فمنها يعني من أحكام ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل، يعني مجرد عن مجرد ثبوت الحمل يتعلق به أحكام. منها أولا جواز الطلاق بعد الجماع، والثاني ثبوت البلوغ، والثالث أن الدم الذي يصيبها ليس بحيض، والرابع الاعتداد بالحيض كما ذي الحكم. أربعة أحكام، يعني بمجرد ثبوت الحمل ثبت أن هذه المرأة حملت يتعلق به أحكام. أولا جواز الطلاق بعد الجماع، يعني يجوز أن يطلقها ولو جمعها. لماذا؟ لأن طلاقها العدة، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعلى هذا فطلاق المرأة الحامل طلاق للعدة، خلافا لما يظنه العامة، يظنون أن الطلاق في الحمل كالطلاق في الحيض، وهذا خطأ. الطلاق في الحيض هو الذي حرام وبدعة، والعلماء مختلفون في وقوعه. أما الطلاق في حال الحمل، يعني لو طلق امرأته وهي حامل، فهذا الطلاق طلاق سنة، طلاق سني، ويقع الطلاق لأنه طلاق للعدة، إذ أن عدة الحامل وضع الحمل، لقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثانيا من الأحكام ثبوت البلوغ، ثبوت البلوغ يعني يثبت أنها بلغت، لكن هل ثبوت البلوغ بالحمل أو أن الحمل أمارة وعلامة والبلوغ ثبت بالحيض السابق على الحمل؟ الثاني فمتى حملت المرأة كان حملها علامة وأمارة على بلوغها، لأنها لا يمكن أن تحمل إلا وقد حارت، فيكون الحمل علامة على البلوغ. الحكم الثالث أن الدم الذي يصيبها ليس بحيض، فالمرأة إذا حملت الدم الذي يخرج منها، لو خرج منها دم أثناء الحمل ليس بحيض عند أكثر العلماء رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، يعني متى انقطع الحيض عن المرأة دل ذلك على أنها حامل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضا. قالوا ولو كانت الحامل تحيض لكان قال لا توطأ امرأة حتى تحيض. فلما فرق بين الحامل وبين الحائل فجعل الحامل حتى تضع والحائل حتى تحيض، دل على أن الحامل لا تحيض. هذا الذي عليه أكثر العلماء وهو الغالب، يعني الغالب أن المرأة إذا حملت أنها لا تحيض، لكن ذكر بعض العلماء أنها قد تحيض، يعني قد يحصل الحيض للحامل، لكن يجب أن يتحقق من هذا الدم، لأنه قد يكون دم فساد أو غيره. إذن هذا الحكم الأول، بمجرد ثبوت الحمل تثبت هذه الأحكام. بقي أيضا الحكم الرابع الاعتداد بالحيض، أنها تكون من ذوات الحيض، فإذا أرادت مثلا بعد وضع الحمل أن تعتد من طلاق تعتد بماذا؟ بالحيض لا بالأشهر، لقوله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمفهوم واللائي لم يحض أنها إذا حارت تعتد بالحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ما يعتبر بعد وجوب بعد ثبوت الحمل، الحمل يكون علقة، إذا كان الحمل علقة يتعلق به حكم واحد وهو تحريم إلقائه. عند بعض العلماء يقول إذا كان علقة يحرم إلقائه، والصحيح أنه لا يحرم كما سيأتي. ثالثا ما يعتبر بتخطيطه، الحمل يكون مضغة ثم علقة، مخلقة وغير مخلقة. إذا خلق ومتى يخلق؟ نقول بعد 81 يوما، الحمل قبل 81 لا يمكن أن يخلق، من 81 يمكن، التسعين إذا تم 90 سنة، إذا تم 90 يوما تسعين يوما يخلق. ما بين 80، ما بين 81 والتسعين محتمل. وما معنى التخليق أو التخليق؟ تقول أن يتبين فيه خلقة إنسان أو خلق إنسان، لأن تتميز الخلقة من يد ورجل ووجه، بحيث من شاهد هذه القطعة من اللحم قال هذا آدمي. وأما إذا كان مجرد قطعة لحم لم يخطط فهذا لا يعتبر تخطيطا. إذن إذا خطط الجنين أو خلق الجنين يتعلق به أحكام. ما هي؟ أولا النفاس، بمعنى أنها لو وضعت هذا الذي تبين فيه خلق إنسان فما يخرج منها من دم يعتبر نفاسا. فلو قدر أن امرأة مثلا حملت وبعد 3 أشهر من حملها يتم 90 يوما وضعت، أسقطت هذا الجنين، سقط منها هذا الجنين وهو مخلق، فالدم الذي يخرج منها دم نفاس، تدع الصلاة. هذا حكم. ثانيا انقضاء العدة، تنقضي عدتها، تنقضي عدتها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا رجل طلق زوجته وهي حامل، طلقها في الشهر الأول وبعد 2 شهر وضعت جنينا تبين فيه خلق إنسان، تخرج من عدة؟ نعم تخرج من عدة. الحكم الثالث ثبوت كونها أم ولد، وهذا في الإماء، يعني لو كان عنده أمة يتسراها ويطأها ثم أتت، يعني حملت وأتت بما تبين في خلق إنسان فصاعدا، تكون إيش؟ تكون أم ولد. الحكم الرابع ثبوت الغرة بالجناية عليه، تثبت الغرة بالجناية عليه، يعني لو أن شخصا جنى على امرأة حامل، جنى عليها، طعنها في بطنها وأسقطت هذا الجنين، وكان هذا الجنين قد خلق مخططا، فديته غرة، عبد أو أمة، عبد أو أمة، عشر دية أمه، عشر دية أمه. طيب هذه إيش؟ ما يعتبر بالتخليق. بعد التخليق تأتي مرحلة نفخ الروح، وذكرنا أنه يتعلق بها كم؟ إذا نفخت فيها الروح، الصلاة والفطرة والعقيقة. وعند بعض العلماء أيضا الدية كاملة وكفارة. طيب بعد ذلك خروجه حيا، ما يعتبر بخروجه حيا وهي الأحكام المالية من إرث أو وصية أو ما أشبه ذلك. إذن صارت الآن ما يتعلق بالحمل من الأحكام ما يعتبر بمجرد ثبوته، بكونه علقة، بتخطيطه، بنفخ الروح فيه، بخروجه حيا. كل مرحلة لها حكم. التسمية سيأتي إلى سنة أنه يسمى في 14 تستحب على سبيل الاستحباب، في خلاف عند بعض العلماء يرى أنه إذا نفخت فيه الروح تثبت الدية، تثبت الدية وتثبت الروح. والله المسألة يعني فيها خلاف، يعني ثبوت الدية يعني لا بأس به، لكن ثبوت الكفارة ولأنه قتل نفسه. نعم يعني إسقاط الجنين إذا كان مضغة أو علقة دعت الحاجة لا بأس، يعني يتساهل فيه، لأنه مجرد، لأنه إذا كان علقة مجرد قطعة دم، ولكن الفقهاء يقول قطعة دم قد تصلح أن تكون حملا وقد لا تصلح. فأما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز، كلما تقدمت مراحل الجنين كلما يشدد فيه، يشدد فيه. فمثلا لو أنه مثلا امرأة حملت حملها 3 أشهر لم يخفي الروح ودعت الحاجة أو الضرورة إلى إسقاطه فلا حرج، يعني قد تكون هناك أحوال تستدعي أن المرأة تسقط الحمل، مثل امرأة مثلا تزوجت رجلا وبعد ما تزوجت حملت ثم تبين مثلا هذا الرجل نسأل الله العافية مثلا صاحب مخدرات ومدمن وأرادت فراقه وتخشى أن تعلق منهم بولد، يعني خلاص يكون بينها وبينها ولد، فأرادت إسقاط هذا الجنين حتى لا يكون بينها وبينها صلة، فلا حرج إذا لم تنفق فيه الروح لا حرج. أو مثلا قال الأطباء مثلا الجنين هذا مشوه مثلا لا حرج بإسقاطه، أما بعد نفط الروح فلا يجوز، لأنه بعد نفط الروح خلاص حلت فيه الحياة حتى لو كان الضرر ليس من فعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.